تفسير الآية 7 من سورة الإنسان. يقول تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي هذا بيان لبعض أسباب ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف، ليفعل مثلهم من أراد أن ينال مثل سعاداتهم الدنيوية والأخروية. فهم كانوا في دنياهم يتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم، والتي منها أنهم يوفون بالنذر دائما، أي يؤدونه ولا يخلفون وعدهم مع ربهم بعدم أدائه. والنذر هو وعد مستقبلي بإنفاق محدد يشترطه المسلم على ذاته كنوع من الالتزام والتدريب على الإنفاق من مال أو جهد أو فكر أو غيره، خوفا من التقصير. كما أنهم من صفاتهم أيضا أنهم كانوا دوما يخافون يوما عظيما هو يوم القيامة، والذي ضرره وعذابه مستطير، أي منتشر ممتد على المكذبين غاية الانتشار. فلذلك أحسن الاستعداد له تمام الإحسان بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.